بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايم في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ليه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا جدا كلها أنشطة النهاردة من بيوت منورة. احنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي معاكم بالأنشطة والحاجات العملية عشان كل حلقة احنا يعني بنحاول ندي المفاهيم ونيجي على الأنشطة فالحلقة تخلص. فاحنا نبتدي بالأنشطة وبعد كده هقول لكم على شوية مفاهيم يجب ان احنا نبقى محوطين بيها. احنا بنعمل ايه النهاردة؟ احنا بنغرس ثقة في اولادنا. احنا بنتعلم ايه هي الأنشطة اللي هنتدرب عليها مع اولادنا. زي ما انا قلت لكم ما بحبش الكلام المقالي والبقالات وافعل لا اعمل ايه ومرحله ايه وقولي لي لما يجي الموقف ده اقول ايه ولما يحصل الموقف الفلاني اتصرف ازاي. هي ديت ده التدريب اللي بيكسبنا احنا كامهات او كاباء او كمربين المهاره في غرس سلوك الطفل سلوك ايجابي. طبعا انا عايزه اقول لك على اول نشاط. طبعا اول نشاط انا عايزه كل واحده زي ما احنا اتفقنا احنا لنا في اليوم قاعده مع اولادنا قاعده سواء قاعده الحب قاعده بختبر فيها حالك انت يومك كان عامل ازاي لو هو في حضانه او في مدرسه وفي قاعده لو هم مش في كده خالص سنه 3 و4 سنين دولت انا ممكن اعلم فيهم ايه وايه اللي ممكن اغرسه في القاعده بتاع الطفل دوت. انا بقول لك عيني عليه بساله انت عندك ايه اللي تعرف تعمله وانا طبعا عيني على ابني فانا عارفه ايه المهارات اللي ممكن ابني يعملها واحنا اتكلمنا على الكلام ده على مدار حلقتين اهوت. فانا بقوله ايه اللي ممكن تعلمه للاخر ايه ممكن تستفيدني انا بيه او تفيد اخوك او جيراننا او ابن عمتك او ابن خالتك وابتدي اقول هو يسمع. طبعا هو سامع مني السؤال ويبتدي يقول ببتدي بقى انا معاه لو هو بيعرف يكتب تمام هو هيكتب ايه المهارة وايه الحاجة اللي ممكن يعلمها للاخرين. لو هو ما بيكتبش يبقى انا اكتب له او ارسم له مثلا الادوات اللي هتحتاجها عشان تعلم الاخر. طيب امتى هتبتدي؟ طيب لو ابتديت تبقى المدة الزمنية عشان تعلم اختك مثلا ازاي انها تمسك القلم او تعلم اختك ازاي ان هي تفتح الباب او تعلم اختك اداب الضيافة او الاكل بالمعلقة ازاي ناكل بالمعلقة او ان هي مثلا لما يبقى عندنا ضيوف الاداب اللي بتبقى موجود. ابدأ منين يا جماعة؟ ابدأ من سن 5 سنين. سن 5 سنين ده وانا طلعت طب عندي 3 ينفع لو استجاب ليا جميل جدا لو استجاب ليا انا ببقى فرحانة جدا ان عندي طفل بيستجيب وده واحنا قلنا يعني الموضوع ده مرجعيته او اساسه او تقييمه على اساس الام الواعية اللي شايفة في ابنها. يبقى انا بقول له هيساعد في ايه مثلا هعلم اختي ازاي تربط شعرها او هعلم اخويا ازاي يلم اللعب مثلا في المكان او هنعلمهم ازاي يعمل ترتيب السرير. كل ده سن قبل 5 سنين. لكن بعد سن 5 سنين انا شايفه مهاره حقيقيه وانا شايفه ابني بيبرع في الحسابات. لا ده انا ابني عنده ذكاء طبيعي عنده حاجه للطبيعه للورد للشجر للعصافير الحاجات ديت انا بكتشفها وبتبان في الفتره ديت وعينك عليها. رقم 2 انا بعمل ايه؟ انا بقول له على حاجه جميله جدا جدا اتعمل عليها فيلم اجنبي وقصه حقيقيه وخلده ذكرى الطفل اللي عمل الفكره دي. الفكره ديت ان ولد قال انا هعمل حاجه المدرس بتاعه طلب منه انك تعمله حاجه وجيبوها في نشاط الاسبوع. فالولد قال انا هطرح فكره وتبنتها يعني البلديه بتاعته كلها الفكره ان هو انا اساعد حد بس في المقابل مش عايز منه حاجه انا هحاول اساعده في ظروفه وحاول اساعده لو كانت دراسه هحاول اساعده باي حاجه هو ملح عنده محتاج مساعده بس بشرط الحد ده يساعد حد وبعدين الحد التالت يساعد حد رابع والحد الرابع يساعد حد خامس. الموضوع ده مهم جدا في ايه؟ في ان انا بدي لابني حاجه اسمها تحمل مسؤوليه وحاجه اسمها اسعاد الاخرين. يعني العطاء دايما هو السعاده على فكره مش الاخذ هو السعاده العطاء دايما عطاء المجهود عطاء المشاعر والامر ده بيغرس ثقه، مش بيغرس ثقه، بيطلع لي قائد وبيطلع لي حد معاه مسؤوليه وحاسس فيها ان هو فعلا انا مسؤول عن الامر ده، وابتدت الفكره تنجح. فانا ممكن اعمل كده مع اولادي، انا اساعدك في امر وانت تساعد حاجه، ونكتب الكلام دوت على مدار 4 أسابيع، يبقى انا عندي في نهايه الشهر بشوف النشاط ده تم فيه ايه. نشاط رقم 3 حاجة جميلة جدا جدا، وقلناها كتير في حلقات فاتت، قلنا انا عندي بونبونيرة جميلة قوي وشكلها تحفة جدا، متزينة بقى فيها شوكولاتات على حاجات حلوة، وفيها ورق اسمه فن صناعة الذكريات مع اولادي. طبعا ومع زوجك، احنا ما عندناش عندنا زير يعني، بس خلينا مع الاولاد بونبونيرة صغيرة. فن صناعة الذكريات اعمل في ايه؟ مين الاشخاص؟ ابتدي اقول كده عندي متقسم مواقف حلوة في حياتي، ومين الأشخاص، أطلع ورقة كده مين الأشخاص اللي سببوا لي سعادة في حياتي، حد في الأسرة، طب حد برا الأسرة، حد برا الأسرة بتاعتنا، وابتدي بقى معاهم التاسك بتاعهم والنشاط ده. قول لي إزاي إن أنا ممكن أفرح الشخص ده، برسالة، برسمة، بمكالمة تليفون، تمام؟ ممكن كمان بقصة، أنا بعمل قصة محاكاة وبيجي عندنا فلان أو بنعزمه وبنيجي نقول أنت فرحتني في اليوم الفلاني فشكرا ليك على الأمر ده. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة ممتازة جدا جدا. اول حاجة انا مش محتاجة اعلم ابني كيف يتعامل مع الاخر، انا عندي تاسك بيتعامل مع الاخر، مش هيبقى غارس في ابني كمان سلوك ايه؟ سلوك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فاحنا نتعود نقول شكرا وجزاك الله خيرا ومتشكر، وانا فعلا كنت سعيد ان انت ساعدتني في الامر الفلاني. مهم جدا النشاط ده على فكرة، ومن ضمن الحاجات مش بتغرس ثقة يعني. انا عايز اقولك الدورة دي بتمتد مثلا على مدار 40 ساعة تدريب، منها 20 تاسك، يعني انا بديكوا دلوقتي خلاصة لما بتاخدوا دورة مجاني دلوقتي، عايز اقول لكم بس بيبقى نتائجها جميلة جدا جدا مع اولادي، وبيحسوا كمان يا جماعة ان انا ليا قيمة، وانا زي ما انا شكرت ان شاء الله انا هيجي في يوم زي ما هساعد حد هيشكرني، بس طبعا ما ننتظرش الشكر. التاسك والنشاط رقم 4 من أجمل الأنشطة. من أجمل الأنشطة ليه؟ لأن ده بيعلم ابني وبنتي إزاي يعبر عن اللي جواه، إزاي يطلع مشاعره. مشاعرك دي مشاعر غضب، طب مشاعر فرح، طب مشاعر مش عارفة إيه. الأمر ده بعمله إزاي؟ التاسك ده بجيب لوحة، ماشي، لوحة كبيرة كده فاضية جميلة كرتون، وأم جاية كتبة على اللوحة ديت وش بيضحك، عارفه الايموشنات كلها بتاعت الواتس وبتاعت الايمو وبتاع، حط لنا الايموشنات دي، صوروها وحطوها او ارسموها، وابتدي مثلا هاتي بتاع الناس اللي كانت بتسالنا على البطاقات، بطاقه ملونه زي دي بتاعت الفرح، بطاقه تانية لونها تاني دي بتاعت المشاعر بتاعت شكرا مثلا، واجيب بطاقه مثلا بلون تالت واحطها على ايه؟ على اللوحه. وعندي استيكرات يا جماعه، انا عندي البطايق بطايق بطايق بحطها بالايموشنات بتاعتها، واستيكرات بقى الجميله بقى القلوب والحاجات الحلوه والجمال اللي بيبقى ده، وعندي اللوحه دي، واقول له خلي بالك انا عايزاك في كل موقف يحصل لك النهارده تكتب الموقف ده كان انه مشاعر غضب، مشاعر فرح، مشاعر حزن، مشاعر انتقام، مشاعر ده انا هوريكوا بقى ومش عارفه وهعمل ايه، واقول الكلام دوت واعلمه. بيعمل ايه التاسك ده؟ تاسك مهم جدا. بيعمل ايه في اولادي؟ بيعمل نوع من طلع اللي جواك، اعرف عبر، يقول انا ما كانش قصدي كده، طب ما انت قلت الكلام ده انا هفهم ازاي اذا كنت كلامك فهمني كده يا عم؟ انا يبقى انا ما فيش كلمه هتتفهم غلط، وما فيش موقف ليه، لان انا بعرف اعبر على اللي جوايا. يطلع لي ده ايه؟ يطلع لي زوج، لان طبعا ده مستهدفنا، طبعا عايز اقول لك ده التركيز في كل مره، يطلع لي زوج في قلب البيت عارف يقول لزوجته انا بحبك، يطلع لي زوج في الاخر بيقول لابنه، واب بيقول لابنه يا ابني انا حريص، انا مطحون ومتمرمط عشانك كذا كذا كذا، وبيعرف يعبر على الامر. هو بابا ساكت ليه؟ قال طب هو بابا متخانق معاكي انت، طب احنا فين؟ هو بابا ما بيكلمناش ليه؟ لا ما بيش عارف يعبر على جواه، هو اب محب وكذا بس مش عارف يعبر. ويطلع زوجه، ما هو انت لو كنت عارف ما اعرفش ايه، ما انت كنت قلت لي، ما انت لو كنت فانت بتفهمش مشاعري، ما انت عبري صح عشان افهم. ما هو انت قولي صح، انا فاهمك ازاي بامور غامضه انا مش بشمش على ظهر ايدي، ولا انا عندي مفتاح للصناديق المغلقه اللي موجوده في الايموشنات دي. فالفكره ان انا طيب ابني معرفش، اسمعي بقى، في سن 5 بقول اول حاجه بقول لو تم شكرك على لعبه، على حاجه اتعملت هتقول ايه؟ لو تم شكري على امر هقول ايه؟ طيب لو انت ما تمش اختيارك في لعبه معينه رد فعلك هيكون ايه؟ حط لي ايموشن من الايموشنات دي. تالت حاجه شوف انا عماله بديكي ايه، بديكي تفتيح كلام اهوت ومواقف، وانت بقى مبدعه اعرفي عيالك واكتبي. احنا مش قاعدين بناكل ونشرب يا جماعه، احنا مش قاعدين بناكل ونعرف ونشرب واحنا كذا، ويبقى فعلا تقولك ايه انا خدامه. ما انت اللي عملتي كده، انت اللي عملتي في نفسك كده، مع ان دوت كلكم راعي وحاجه من الجمال، لكن انا ليا دور، انا ليا دور في التربيه. مين الام ديت ومين خرجت الجيل ده، ومين اللي تحت ايديها العيال الجمال العساسين الامامير دول. رقم ثلاثة، لما بتنجح في امتحان كان صعب عليك رد فعلك كان ايه؟ ها تعبت ونجحت، خليه يعرف يعبر وشوف الاموشن ويقول، يعني بحطش اموشن بس ولا برسم بس لا لا، ويقول ده من انجح الاختبارات اللي عملناها وجابت معيار انجاز عالي جدا، وعشان كده انا هديتي دي ليك النهارده. لا اقول له مثلا لما بنسيبك في البيت لوحدك، انا عايزه اغرس نوع من انواع الذاتيه وعدم لما بسيبك في البيت بتعمل ايه؟ ها طيب لو انت عاوز، كل دي اسئله بقولها في اللوحه، بقولها في اللوحه وتطلع اللوحه وتيجي بلوحه ثانيه ونحتسب عند الله اللوح كلها. لو عاوز حاجه مش بتاعتك وفي ايد غيرك، ها احساسك بيبقى عامل ازاي؟ ها طب ممكن تاخدها ازاي؟ وبفتح كلام ومواضيع. سن كام؟ خمسة ببتدي، ولو من ثلاثة اداني اي رد فعل من الكلام ده بستجيب معاه. طيب لما بتتهم بشيء ما عملتوش وحسيت بالظلم قولي كده، انا حتى جاوبت حسيت بالظلم، بس قوله تتهم بشيء انت بريء فيه هتعمل ايه؟ والنشاط بتاعك او المشاعر بتاعتك تبقى عاملة ازاي؟ بصوا يا جماعة، التمرين بتاع اللوحة الفاضية ده وعليها الاستيكرات اللي زي ورتاك، ناس بتقول لي الاستيكرات هي دي البطاقات، البطاقات ملونة علشان العين تبص والعين تكتذب، يعني عارفة يقولك ايه، العين بتاكل قبل البق ما ياكل وقبل الايد ما ترفع المعلقة، هي كمان المخ بيلقط الحاجات دي ما بتتنساش. سن 3 سن 5 وانت طالعة، انا فاكرة ان انا عملت مرة نشاط مع اولادي كان سن 3 سنين، وبعدين 3 سنين بقى سن 4 ابتدائي يعني 10 سنين، يعني بعديها بسبع سنين يا جماعة، وجينا بنعيد النشاط بس على مستوى أكبر شوية، لقيت أولادي فاكرين اللي أنا عاملاهم معاه من 3 سنين، وجابوا اسم الخلق واسم السلوك اللي كنا عاملينه وفاكرينه. طبعا ده حاجة الواحد يقول إيه ده مش فاهمين أو مش مركزين، لا مركزين، بس انت خليتي نشاطك ببادي لانجوج جميلة، ببسمة زي ما قلنا لك بقى على مدار الحلقتين أرجوك ارجعي لهم، ببسمه جميله، واقوم جايه ملونه الحاجات اللي فيها كلها، يبقى انا عملت وصوب بقى ومش عارفه ايه، ولو في نشيد مصاحب للامر، ولو انت هتعمل ايه، طب انت، يبقى انا شغلت ليه الحواصل خمسه كلها، ما بيتنساش، بيروح في ذاكره طويله المدى على مدار السنين كلها ما بيتنساش. طيب من ضمن الانشطه برضو الجميله نشاط الرسم الجماعي، اسمعي الفكره ديت وادعي لي. نشاط الرسم الجماعي انا بقول لاولادي ادي معاكم ورق، معانا برضو اللوح بتاعتنا الورق الفاضي، يا ست الكراريس اللي من ورا كتبوا في صفحه وسابوا صفحه، مش انا مش عايزه اكلفك اي حاجه، المهم تبدعي، اوعي تسيب عيالك في الفتره دي جواهر. بقول لك بجيب الورقه اهوت وابتدي اقول ارسم رسمه، تمام، وبعد 3 دقايق او 5 دقايق اخد منك الورقه انت واخوك واخوك، وبعدين اجيب ولاد عمهم بقى والشارع والدنيا عاملين لك قصه، لان طبعا النشاط الجماعي بيبقى دايما مسمع ومدي هتتعبي، معلش احنا متفقين مع بعض ان انت حبيبتي وصاحبتي، والتعب دوت ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامه بس والله، وتشوفي اثره في الدنيا على ولد صالح يدعو له. الدنيا مليانه فتن يا جماعه، وانا محتاجه ان انا مش احوط على عيالي ده، انا محتاجه اغرس واغرس واغرس واغرس، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب كمل الغرس دوت بالخير. فهتتعبي ما تزعليش، تعبي شويه مش مشكله، انا موافقه انك تتعبي. هجيب الرسمه معاه وبعدين اصاحبه وبعدين ابن عمه، واقوم جايه ايه، خلاص يلا كلهم هم حبايبي قاعدين، كل واحد يعمل رسمه 5 دقايق، الرسمه مش هتكمل، اقول له بس كله ارفع القلم، واقوم جايه مبدله، انت خد ورقه ده وانت خد ورقه ده وانت خد ورقه ده، تمام، بقى كل واحد معاه ورقه اللي على يمينه، واسيبهم 5 دقايق كمل. طب انا مش فاهم دي ايه، معلش كمل، وظيفتك ان الورقه تنجح، بتاعتك بتاعت غيرك تنجح، واقوم جايه ملففه 5 دقايق 5 دقايق لحد اما كل واحد يرجع له ورقته الاصليه تاني. بعد ما يرجع الورقه الاصليه هيبص على الرسمه، كل واحد اتعود، اسمعي انا بعمل ايه، ده انا بعمل حاجه ممتازه جدا جدا في القياده وفي التربيه، ان انت كمل على عمل غيرك، لما اكبر اوعى تهدم عمل اللي قبلك، اوعى تهدمه، اوعى، لا انا ما بهدمش، انا بعمل ايه، انا ببني على عمل الاخرين وعلى تكمله الاخرين، وممكن كمان ابدع عليها والاخر يتقبل اضافتي للعمل بتاعه. يبقى انا بتعود ايه؟ بتعود ان احنا مش جايين نعمل اسفين في بعض. تمام، احنا مش جايين نمشيك من مكانك عشان تخطر عليا، لا، احنا بنكمل بعض. فيبقى العمل في المنشاه وفي المنظمه، في الهيكل اللي هم فيه، في البيت، في الصحوبيه، في النادي، في المدرسه، 10 على 10. تمام جدا. النشاط ده من الانشطه المهمه جدا اللي تعلم ابني ازاي يتعامل مع المجتمع، وازاي ان هو يبقى اضافه مش مجرد ان هو على الاخرين. النشاط رقم 6، نفسي اخلص قبل الوقت ما يعمل نشاط رقم 6، بنحاول، هو اسمه نشاط تاليف القصص الجماعيه. يعني ايه؟ يعني انا ببتدي قصه واقول للتاني كملها برضو في قعده حلقه كده. قلنا دايما النشاط الجماعي بيجيب نتيجه، يعني الا اذا كان عندي ابن، خلي بالك من المعلومه دي، الا اذا كان عندي ابن يا جماعه الابن دوت له مواصفات نفسيه معينه، او هو استيعابه اقل مثلا من اخواته، او ما بيقبلش مني كده الامر بسهوله، فاخده الاول على جنب، افهمه واعرفه فتره من الفترات، وبعدين انقله مع المجموعه اللي انا بدربها، اخواته وقرايبنا، او المجموعه اللي انا ارتضيت اللي انا اغرس فيها حاجات للتربيه. الف القصه وانت كمل عليها. لا ده ممكن راحت كده، وبعدين الاميره راحت معرفش ايه، وبعدين طب كملوها لنا بقى لو كنا بنتكلم عن الصدق، لا وبعد ما كذبت بقى، لكن الاميره الثانيه مش عارف، وده يكمل وده يكمل، بيسر القصه مع انها ممكن تبقى بعيده عن القصه اللي احنا يعني مستهدفك انك انت تقوليها، وألفوا حاجة تانية خالص. الأمر ده بيعلمني مهارة لغوية، بيعودني خيال، ونشط دايرة الخيال وخلية الخيال عندي، بخلي الفص اليمين اللي هو كله تصورات نشيط جدا جدا جدا. الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتكبر عضلة المخ. بص انا بعمل لك ايه؟ بتكبر عضلة المخ عندي ابني، وده مستهدف ان انا يبقى عندي اولادي مش بس المخ مقتصر، واحد زائد واحد يساوي اتنين، او لو ادينا المعادله واحنا نعمل القانون ونمشي على المعادله، لا ده انا عندي ابتكار وعندي تخيل، ده انا بعودهم هندسه فراغيه من دلوقتي. شوفي بقى من سن كام؟ من سن 3 وانت طالعه. طيب النشاط رقم 7، طيب ناخد النشاط رقم 7 وبعدين الفصل. نشاط العصف الذهني ده نشاط مهم جدا جدا يا جماعه. ايه بيعمل؟ ايه بيعمل؟ نوع من انواع التفتيحات في الافكار. قول لي افكار عن الرحله اللي احنا هنعملها في اخر الشهر، قول لي افكار عن الاكل في خلال اسبوع، قول لي افكار عن الخروجه. الحاجات ديت بتعمل نوع من انواع ابداء الافكار، اسهاب الافكار، تدرج الافكار، وكل اللي بيقولوه ايه؟ صح. في العصف الذهني كل اللي بيقولوه صح. ممكن نعمل قرعه جميله كده وبعدين ناخد ورقه من ايه؟ من كل واحد. انا اديتك مجموعه من الحاجات، يا ريت ترجعوا للامر ده تاني ورقه وقلم، لانها حاجات كلها نقط، وننفذها مع اولادنا، ويا ريت تتصلوا بينا وتقولوا لنا احنا نفذنا وكانت النتيجه كذا. نطلع فاصل قصير بسرعه ونرجع تاني نكمل بقيه الانشطه. اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع بعض بنكمل الانشطه اللي هعملها، انشطه تدريبيه بعملها مع اولادي لغرز الثقه وبعض السلوكيات الايجابيه ان شاء الله تعالى. احنا في النشاط رقم 8 يا جماعه، بقول ان المفتاح الاساسي لاقول ايه بس لفتح قلب ابنك وعقله ومهاراته واكسابه، وانه يتلقى منك دايما دايما، وما يبقاش عنده نوع من انواع الغضاضة، اوف بقى اوف ماما هتعمل لنا القعده، انا تعبت، انا زهقت، انا مش عايزه، وكل مره خلاص بقى، عشان يتقبل، هو الاحترام ده المفتاح، الاحترام والتقدير بتاع الطفل. طبعا مع اغداق الحب، الحاجه دي توليفه كده، عارفه الملح اللي بتحط على القلب والعقل؟ ده مش ملح، ده سكر سنترفيش. عايزه اقول لك المهم ان انا ابقى مغلفه الامر، طب لو سمحت، طب من فضلك لابني اللي صغير المفعوص ده، ابنك الصغير الجميل البطل ده، ابتدي ان انا اقول له الكلام ده، طب من فطب لو سمحت، طب احنا ان شاء الله احنا محددين ومتفقين، وكان في اتفاق على الامر. عجبني جدا جدا طفل، وان شاء الله راجل مش طفل يعني، كان بيتكلم وبعدين شافني متنرفزه جدا وقال لي انت متنرفزه على بنت من البنات، يعني بناتي، وبعدين عملت امر وبيقول لي هو انت هتضربيها لما تيجي؟ قلت له لا مش هضربها، بس كان لازم صوتي يبقى بكده. قال لي طب انا ممكن اطلب منك طلب، سنه 8 سنين، ممكن لما تيجي تتفاهموا يبقى في حوار. طبعا ده بناء على ايه؟ بناء على ان هو بيتعامل بالطريقه دي، ان الحوار والكلام والتفاهم. بصوا يا جماعه، في تمرين جميل جدا جدا ونشاط من الانشطه بيستمر معانا لمده كام سنين سنين، بيبقى اثره على التربيه وعلى غرس القيم كلها مش بس، عظيم جدا جدا جدا. التمرين ده اسمه ايه؟ اسمه ايات القران. لما اجي اقول لك مثلا صوره من صور القران زي مثلا سوره الماعون، سوره الماعون مثلا انا بقولش نشاط للقران، بقول ولا حفظ، انا بقول تدبر وفهم شرح المعاني. سوره الماعون مثلا اعمل فيها ايه؟ اسقاط كفاله الفقير المحتاج، خلق تعامل مع الجار ازاي، ارايت الذي يكذب بالدين، هو مين اللي مش مصدق ان في يوم قيامه، فذلك الذي يدعو اليتيم، ها حتى ولا وملوش دعوه باليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، بشرح فويل للمصلين اللي هم مين بقى؟ الذين عن صلاتهم سهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ويمنعون المعون دي نقف عليها وقول حقوقي ايه، حقوق ربنا في الصورة دي وحقوق العباد ايه، سني كام؟ سني 3 سنين، وابتدي امثل بقى هي مين عندنا من الجيران محتاج معون، طيب اتصل اكون متفقة مع جارة من جاراتي، حماتي تحت، سلفتي فوق، عمتي، اي حد من القرايب، مفيش، اخبط على الجيران او اتصل بيها واعمل معاها نوع من انواع اختلاق المواقف والمواقف حسب الحدث اللي موجود. اقول لها انت هتتصل عليا وتقولي انا عايزة اي حاجة، عايزة صينية، عايزة كوباية، عايزة اي حاجة، وانا هطلع لك ابني او بنتي بالامر ده، وابتدي اقول معاه ده دي المعون اللي كانت في الصوره اللي احنا اخدناها، وابتدي اسقط الامر عليها، احنا نعمل كذا واحنا عندنا الفضل حتى ولو تصدق بالمتاح وبالقليل عندنا. لما اجي اقول لك صوره مثلا زي ما شرحنا المره اللي فاتت، صوره مثلا زي صوره الفيل، صوره الفيل وبروح حديقه الحيوان وبشرح، ما فيش، بطلع على اليوتيوب وبجيب الصور المجزأة برسم انا وابتدي اتكلم على المفاهيم ديت. الحاجات دي مهمه جدا، من ضمن الحاجات اللي انا نفسي صراحه يعني بتبقى مفاهيم اساسيه عشان تبني نفسيه سويه. وانا بقول لك ثقه يعني ايه؟ يعني شخصيه سويه. ثقه يعني ايه؟ يعني هو عارف هو بيقول ايه، مهما تقولي لا انا واثق في قراري، واثق في اللي انت في اللي انا بقوله، وانا مقتنع بالامر ده، يبقى انا بقى عايزه شخصيه سويه. اول حاجه اعلمه التفكير الايجابي. ايه اعلمه التفكير الايجابي؟ هديكي مثل عشان ما بحبش اقول الكلام كده، راجع من المدرسه هدومه متسخه جدا ومبهدل في نفسه كذا، اقول يا اختي اللي عمل فيك كده وانت كنت فين وانت، ولا الكلام ده خالص، اقول ايه؟ بص البديل، انا بديك السلوك اهو ورد الفعل اللي احنا كلنا بنعمله، ولا واحنا عايزين رد الفعل البديل، ما شاء الله عليك، ده انت لعبت واستمتعت كتير جدا اليوم نهار في المدرسه، احكي لي بقى حبيبي عملت ايه بقى في المدرسه والزخرفه الجميله اللي على اللبس ده ايه؟ ها انا بعمل ايه؟ بدل ما بقول جمله سلبيه للامر مع اني كده كده هتخض ان احنا هغسل وهتجيبي كذا، لكن اقول جمله ايه؟ جمله ايجابيه. طيب معانا اول هاتف، السلام عليكم. ام محمد من المنوفيه، السلام عليكم ام محمد. ايوه عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك انا صاحبه المشكله اللي كنت كتبتها على الواتس، بس حضرتك ما ردتوش عليا، هي كبيره شويه فعشان كده انا كتبتها وما رضيتش اقولها يعني. مش عارفه حضرتك طلعت عليها ولا ايه؟ انهي فيهم حبيبتي؟ عندنا بالألفين رساله في اليوم، قولي لي كده انهي فيهم؟ فكريني بيها، فكريني كده، حاجات خطوط عريضه. اللي هي بنتي مخطوبه وخطيبها حضرتك يعني متحكم فيها شويه، وقعد معانا شهر واحد وبعدين سافر. اللي بيتكلم على الشات. احنا الحمد لله اسره ملتزمه، احنا اسره ملتزمه، بس هو مش ملتزم، هو يعني محترم وبيصلي. فهي لفتت نظره اول في اول الخطوبه خالص ان هو ما ينفعش ان هو يلبسها الدبل وكده علشان ما يلمس ايديها، فقعد يجادلها يقول لها دي لحظه انا مستني اللحظه دي طول عمري ومش عارفه ايه، فهي قالت له اختك ممكن تلبسني وانت موجود يعني وقاعد جنبي وكده. فالمهم وافقها يعني، وبعدين جه ساعه الخطوبه اتعمد ان هو يمسك ايديها. ده موقف مثلا. موقف ثاني، خرجنا كلنا انا وهي وباباها وهو قبل ما يسافر يعني، احنا مكان اسمه كارفور، فكان دخلنا كده مكان زحمه شويه، ف كان هو ماشي معاها وانا ماشيه مع باباها. عشان احنا يعني واحنا واقف في نفس المكان وشايفينهم يعني، فجأة اختفوا من قدامنا خالص حوالي نص ساعة كده، وبعد قعد باباها يتصل عليه عشان يشوفهم فين، فجاي قال له احنا جايين حالا اهوت، فعرفنا ان هو خدها في نفس المكان يعني في نفس المول، بس في حتة تانية بيفرجها على حاجة غير الركن اللي احنا كنا واقفين فيه كلنا. غير كده عايزها تقول له على كل حاجه، كل صغيره وكل كبيره، لما تكون خارجه لازم تقول له، داخله تكون تقول له، لما ترجع من الشغل مثلا ميعادها مثلا ترجع 8، لو اتاخرت 5 دقايق او 10 دقايق اتاخرتي ليه، رحتي فين؟ لو خرجت مع خرجنا سوا مثلا نجيب حاجه في نشتري حاجه جهاز او اي حاجه، يتاني يتصل مره واثنين وثلاثه لحد ما بيزهقنا من كتر الاتصال. اخذ طبعا رقم تليفونها وبيكلمها على التليفون اتصال وشات، عايز النت يتانيه مفتوح طول اليوم، ولو اتقفل النت لاي سبب من الاسباب او مثلا الكهرباء قطعت ولا فصل، فلان ايه بتعملي ايه؟ لو اتصل مثلا في اي وقت ما بترديش ليه؟ وما عندوش اي اي يعني اي حساب بقى، اي وقت يتصل مثلا الساعه 12 الساعه 1 عايزها ترد، بيجي له نبطشيات شغل في اللي هو الشغل اللي بيشتغل فيه في السعوديه، بيجي له نبطشيات بالليل، عايز لما يرجع من النبطشيه ويبعت ان هو رجع، انها مثلا يعني كانها مثلا بيعملها كانها زوجته، ان هي بقى قاعده ومستنيه وهترد بقى مثلا الساعه 12 ولا الساعه 1 مع اختلاف طبعا التوقيت ما بيننا وما بينهم. ومع العلم ان هي باباها ان هي قالت له ان باباها قال لها بعد الساعه 11 ما ترديش على اي اتصال يجي له. واحنا قايلين له برده ما فيش فتره الخطوبه دي ما فيهاش اي يعني ملوش اي حقوق. وكان انا فوجئت بان هو بيكلمها على الاتصال وعلى الشات بكلام حب وغزل، وهي للاسف ما قالتليش وتنتها تسمع وساكته. وانا لما عرفت كده شكيت وعرفت الموضوع ده وتاكدت منه عن طريق ان انا اخذت منها التليفون في مره وشفت الكلام اللي كاتبه، لومته على الموضوع دوت وعاتبته وقال لي مش هيكرر الموضوع ووعدني. وبعدين بعد فتره بيلف بقى باساليب ثانيه كده، يتصل بيها في الشغل بره ويقعد يقول لها هقول لك على حاجه مهمه، في حاجه مهمه عايزه اقولها لك، وفي الاخر ما فيش حاجه مهمه تقولها لها ولا حاجه، وتقول له في ايه لك كنت عايز تقول ايه بعد ما ترد عليه، وتفتح التليفون وده كنت عايز اسمع صوتك، وهكذا بقى على نفس الاسلوب يتنيه يعني يتحايل على الموضوع. طيب. ان هو ايه يعمل حاجات زي كده. طيب. وفي مره دلوقتي على الخطوبه 8 شهور. اخر مشكله واقعين فيها ان هي خرجت مره لوحديها، كانت متفقه مع اختها تخرج بره، وكانت معرفاه، فاختها اتاخرت في الكليه فخرجت لوحدها. هي ساعه زمن اللي خرجتها ورجعت تاني، فلما عرف انها خرجت لوحدها على طول راح متصل بباباها وعامل مشكله وازاي تخرج لوحدها، وانا متفق معاها انها تعرفني وما عرفتنيش. فباباها صراحه اتنفس جدا، واصلا ما كانش عاجبه الاسلوب، فقال له انا مسؤول قدام ربنا عن خروجها وعن دخولها طالما هي في بيتي. انت ليه انت مالكش اي حقوق دلوقتي طالما انت خاطب، لما تعقد يبقى ليك اي حقوق كلها تاخدها. فمش مصمم وراسه الف سيف ان هو لازم تقول له قبل ما تروح للتعليق. طيب اسمعيني يعني قبل اسمعيني ما تروح يا محمد. تمام اسمعيني هجاوبك ان شاء الله. بص يا جماعه، موضوع الخطوبه لها حدود. الخاطب ما هو الخطوبه عامه ما هي الا وعد بالزواج، والخاطب زيه زي الغريب، زي الناس اللي زي ما قلنا في ماشي في الشارع، زي ابن بتاع السوبر ماركت، زي اي حد غريب. مجرد فقط الفرق بينه وما بين الغريب انه ادى وعد بالزواج، ان انا يتم الوعد ما يتموش. في حدود للخاطب، في حدود شرعيه وفي حدود عرفيه، ادام لا تناقض شرع. الحدود الشرعيه ملوش عليها زي ما والده قال، ملوش عليها اي طول ما هي في بيت ابوها، لا لون هو يتحكم فيها ولا اطلعي كذا ولا ارجعي كذا ولا الكلام ده. ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول هو واحد محب ورومانسي شكله كده، عايز اسمع صوتك مش عارفه ايه. فطبعا احنا يعني عايز اقول لك ان الحاجات دي ممكن لو هي قبل الخطوبه بنسبه 90%، بعد الخطوبه وبعد الزواج بتبقى بنسبه 3%. يعني فاحنا مش عايزين نقهر الدنيا ونكسرها، بس في نفس الوقت في حدود ان هو يلتزم بيها. انا واخدها من بيت محترم ومن اب محترم وانا عارف تربيتها، فما جيش اعاتب الاب واقول له انت سبت انت يعني انت ابوها هو الولي عليها يا ابني، يعني يا ريت يسمعني، ابوها هو الولي عليها، وانا في بيت محترم عارف ان البنت دي انا واثق فيها واثق في اهلها، مش هيسيبوها استغفر الله تروح كذا ولا تروح تعمل كذا. فانت النقطه ديت لازم تخلي بالك منها، طول ما والدها موجود هي عندك وهي في رقبتك وكده. لكن انت ممكن تعمل ايه؟ انا عايزه اطمن عليها مثلا، بنحدد حاجات، والله الاتصال مثلا ما فيش اتصال بعد الساعه 10، طيب اليوم الفلاني عندي دوام وما بقاش فاضي الا كذا، خلاص يبقى من بعد صلاه الفجر وجود الناس موجودين وانت بتتكلم في كلام لا تستحي ان هي تفتح المايك مثلا وانت بتكلمها، كلام الشات والحب والكلام ده. كون طبعا ان هي ما قالتلكيش انا مش عايزاك تزعلي منها، لان طبعا هي قلبها ماله، فلما القلب يميل يعني هي امر طبيعي مش هتقول، هي مبسوطه بالكلام اللي هو بيقوله، بس طبعا في المرحله دي خطر، لان ممكن ما يتمش الامر وبدل ما يبقى كده القلب ينكسر ويتفتفت واحنا مش عايزين لها الامر ده. الراجل بينسى يعني، بياخد فتره كده وبعدين يلا ايه هات اللي بعده يا جماعه اللي بعده، لكن البنت بتاخد وقت فعلا وبيعمل لها مردود سلبي على لو استغفر الله في تجربه تانية. انا مش عايزاكم تنهوا الموضوع على فكره، لكن تعاتبوه في النقطه. انت مالكش انك تيجي تقول لوالدها إيه انت ازاي نزلتها والوحده، مالكش انك تقولي الكلام ده دلوقتي. امتى تقول والله اعقد واصرف عليها واستاذن ابوها في الدخول، يلا توكل على الله اعمل اللي انت عايزه، لكن قبل كده لا. ده رقم اتنين، بحدد زي ما قلت لكم مواعيد، والمواعيد دي بتبقى مهمه، امتى للكلام امتى لكذا، في وجود مثلا هتكلموا مثلا في وجودكم بحجابها، ما تفتحش الكاميرا من غير حجابها، وفي وجودكم وتبقوا موجودين في الكادر بتاعها بحيث ما يبقاش حاجه منفصله ليها. ويعجل، انت يا ابن الحلال غرقان على نفسك بالمشاعر وبالحنان وبالعواطف والدنيا ما شاء الله جميله، خلاص توكل على الله واعقد يعني، وتوكل على الله وتزوج. لكن طبعا برضو بيبقى مش عايزاكي تاخدي على البنت تاني عشان هي ممكن تكون مالت، ونوضح ونفهم، لكن مفيش داعي ان احنا ننهي العلاقه، ومفيش داعي ان احنا ننهي الخطوبه يعني، ادام مفيش لا حاجه في خلقه ولا في دينه ولا في الكلام ده، فمفيش داعي يعني. طيب معانا اسماء من المنوفيه. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام. ورحمه الله. الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضلي. طيبه وانت طيبه حبيبه قلبي. انا سمعت الصوره، انا يعني كله بيقول لي شخصيتك ضعيفه جدا، فانا عاوز اكون شخصيتي قويه وعاوز اكون واثقه من قراراتي، اي حاجه بكره اخدها او كده قرار باخده ومثبته جدا، انا مش عارفه ايه وكده، وبعد كده اختار وكده. اسماء انت سنك كام سنه يا اسماء؟ انا 23. كام؟ 23. 23 يعني خلصتي جامعه؟ بتشتغلي يا اسماء؟ لا لسه متخرجه السنه دي. لسه متخرجه. طيب عندك طموحات ناويه تعمليها، عندك اهداف ناويه تعمليها، ولا ايه خططك في السنين الجايه؟ ايوه انا بقول عزاب وكده، فعايزه بيتي يكون منور، وعايزه بيتي يكون زوجه مثاليه، تكون زوجه مثاليه، اطفالي يكونوا مثاليين، عاوزه يطلعوا حاجه يكونوا حاجه. طب يا اسماء طب جاوبيني، قولي لي يا اسماء ايه القرارات اللي انت حاسه انك مهزوزه فيها، يعني زي ايه مثلا؟ اي حاجه يعني، كنت ممكن اجي اختار بيبسي، اجي اختار القسم بتاعي بتاع الكليه، متردده مثلا في ناس مثلا او في حاجه كذا، فابقى متضايقه فاقول لا، او تبقى مفيش ثقه في نفسي، ايه ده انا مش كويس يعني، انا مش كامله، انا في حاجه ناقصه مش عارفه كده يعني. طب هسالك اخر سؤال، انت عارفه الحاجه اللي بتقولي عليها ناقصه دي هي ايه؟ ايه؟ بس ممكن لون بشرتي مثلا كده. الايه؟ ممكن حد لون بشرتي، ممكن حد يداني بالحاجه دي. طب اسمعيني. طب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني يا حبيبتي. طبعا يعني اجابتي ليكي هي اجابه الثلاث حلقات اللي فاتوا، تمام؟ انت اسمعي فيها، لكن انا عايزاكي يعني حتى مش هتسمعي الحلقتين اللي فاتوا والحلقه دي. بصي يا اسماء، موضوع الثقة بيبقى نابع من الذات، موضوع الثقة جاي من ربنا سبحانه وتعالى، طول ما علاقتي بربنا كويسة، طول ما أنا واثقة في نفسي ما بعملش حاجة غلط، ما بعملش حاجة حرام، ما عنديش حاجة خبيها، مش عارفة مين خطف ما تخطف الموبايل، يعني مثلا جت بنت واحدة واحد خطف قامت جرت وبقت خناقة عشان خطف والموبايل فيه حاجة مؤذية قوي خايفة، واحدة تانية لا عادي ما تاخدوها أجيب لكم الباسورد يعني خد الدنيا كلها ما عنديش مشاكل. فانا طول ما علاقتي بالله سبحانه وتعالى جيده، طول ما انا ثقتي مستمده من ربنا سبحانه وتعالى جيده. طيب موضوع الشكل، عشان هو ده موضوع تقريبا معظم، يعني اقول لك مثلا ايه 99.9 وجنبيها 909 من من من من ميات والافات لمرحله المراهقه. موضوع الشكل، بصي يا حبيبتي الجمال ده نسبي، انت حد يشوفك، انت شايفه نفسك تقولي سمره بشرتي، فعايزه ابقى بشرتي فاتحه، انت شايفه نفسك سمره، غيرك شايفك تحفه جدا، ايه ده، ايه السمار الهادي الجميل المطفي البني الشوكولاته العسوله الجميل، هو شايف كده الله عز وجل عمل كده، عمل العيون مختلفه، حد شاف ايه ده بيضه دي بيدي كلحه قوي اختي دي بيضها ما اعرفش ايه ده، يعني الحاجات اللي البنات بيقولوها. لكن نصيحه والله يا بنتي، ونصيحه ويعني ونصيحه مجربه، البياض والسمار والشكل والتخن والرفع والطول وكذا ملوش علاقه الا القلب، انت لو قلبك جميل هتلاقي روحك حلوه، وتلاقي كده انت منين ما تروحي ايه ده جميله جه حبيبتي الاموره اللي مش عارفه فاكرانا ايه، ده الخمريه القمحويه السمراء، ولا هم ناسوا كل الصفات دي وافتكروا ايه الغرس والصفه الجميله اللي فيكي. النصيحة رقم اتنين، عليك بقيام الليل. يعني ناس خدوا ده حقيقة على فكرة، حقيقة قيام الليل بينور الوجه تماما، علاوة على تنوير القلب بقى والمخ وبتبقي كده عاملة زي الايه أينشتاين، يعني الفراسة ترزقي الفراسة فعلا. قيام الليل ناس خلوا بالرحمن ليلا فأسبل عليهم من نور. تخيلي النور اللي عندك ده نور رباني. مش في ناس كده يا أسماء انت أول ما بتشوفيها يا والله ده قلبي اتفتح لها جدا، ما كنتش جميلة ولا حاجة، ولكن قلبك بينفتح بإيه؟ بالنور اللي عليها. فأنا عايزاك اعملي النصيحتين دولت. الحاجة رقم ثلاثة ده تدريب عملي، أي حاجة انت عايزة تاخدي فيها قرار اعملي لها بدائل، يعني واحد اتنين تلات حاجات اختار ايه بقى، لا ده ولا ده ولا ده، تمام؟ او العريس ده بيجوا مرة واحدة، العرسان عايزة اقوله بيجوا مرة واحدة وبيمشوا مرة واحدة، ده ولا ده ولا ده، يبقى استخير واخد ده مميزاته ايه وايجابياته ايه، القرار الفلاني الرحلة الفلانية مميزاتها ايه وايجابياتها ايه، الصحبة الفلانية مميزاتها ايه وايجابياتها ايه، واختاري على حسب الايجابيات ثم استخير. دول اربع حاجات لزرع الثقة في مرحلة ما بعد المراهقة. ادعو الله سبحانه وتعالى يجملك بثوب العفاف والطهر، اللهم امين. معانا اتصال ولا كمل وبعدين اسئله زي ما انت شايف كده؟ ناخد اسئله. معانا تليفون؟ طيب توكلنا على الله. ام مين؟ ام مصعب من سوهاج. سلام عليكم يا ام مصعب. ها الاتصال معانا ولا فقدناه؟ طيب ناخد حاجه كده من المشاكل العظيمه بتاعتنا ديت. بصوا يا جماعه خلينا نبتدي باللي قال عايز اعرضها في قلب الحلقه. بيقول انا اسمي فلان، انا خاطب وبعد 15 يوم فرحي، وخاطب بقالي سنه وانا وخطيبتي بنحب بعض جامد، ولكن حصل زعل من 40 يوم لقيتها بتقول لي انا بحبكش ومش عايزاك، بس انا بحبها جدا جدا، والله الراجل ده ممتاز، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. في اوقات بفكر اني اسيبها، واوقات بقول لا مش هعرف اعيش من غيرها، واوقات خايفه اتجوزها تتظلم معايا. ليه يا ابني بس؟ افهم افهم، انا عايزه بس الرجاله ايه يفهموا المصطلحات اللي عند النساء. ما بحبكش يعني انا بموت فيك، انا مش عايزه اشوفك ولا اشوف خليتك، يعني اوعى تبعد عني. لكن هو ايه الزعله؟ ما انت قلت حصل الزعل، ايه الزعله اللي خلاها تقول كده؟ ايه الحاجه اللي خلاها بعد ما كانت بتحبك وخلاص وكذا وكذا زعلت؟ فانا لما اعرف السبب المسبب ده هعرف عالج. انت روح كلمها، يعني ما تخليش فيه مقاطعه وكده، لان طول البعد وطول المقاطعه بيعمل مشاكل جامده جدا، وبيخلي فيه اراء وافكار وقرارات بتتخذ في البعد. انت كلمها قول لها دلوقتي احنا عندنا واحد اتنين تلاتة، وانا الامر الفلاني حصل كذا، وانا كان قصدي كذا، وانا بحبك يا بنت الحلال، انا بحبك ومش متخيل حياتي من غيرك. قول بس قول لها بس الكلمتين دول، بحبك ومش متخيل حياتي من غيرك ومش هقدر اعيش من غيرك، والحاجات العظيمة دي هتبص تلاقيها هي ما شاء الله يعني ايه هي اللي بدأت تكلمك. عندي سؤال تاني. السلام عليكم استاذة هالة، انا زوجة معتقل، ابني قبل الاخير بتجيله نوبات خوف بعد اختفاء ابيه. بصوا يا جماعه زوجة المعتقل اللي زوجها اختفى او ما همش لاقيينه، وطبعا حالات الاختفاء القصر كتيره جدا جدا، رد الفعل على الابناء وظيفتك. معلش بصوا طب انا ورايا ايه ولا هروح فين وانا باجي؟ بصي ركزوا معايا، لكل زوجة معتقل او مطارد او مختفي الله عز وجل ما كلفك بالأمر ده إلا لعلمه سبحانه وهو العليم الحكيم، علمه وفعله ما بين حكمة مطلقة وخير مطلق، إلا بسابق علمه إن أنت تستطيع. ليه؟ أصل الله عدل، عمره ما هيجيب لك ابتلاء أو هيجيب لك أمر معين أو اختبار معين إلا ويعلم إن العبد ده هو وسع الأمر، وإن العبد ده يستطيع إنه يتحمل الأمر. ده رقم واحد عشان الشيطان ما يجيش يلبس عليك. رقم اتنين، اسألي الله سبحانه وتعالى العون في الأمر ده، يا رب عني إن أنا أثبت أولادي، وعني إن أنا أثبت، وعني يا رب على الأمر اللي أنت ابتليتني فيه يفك أسره، يا رب تي سالم غانم بكل الحاجات الجميلة اللي أنت عارفها. طيب الولد دلوقتي عنده نوبات خوف، نوبات الخوف من ايه؟ ان استغفر الله يحصل تصفية للأب، او الأب مش عارفة فين، او يقعدوا بالسنة وبالسنتين وبالثلاث سنين وما نعرفوش عنهم حاجة. قولوا حبيبي احنا هنا في الدنيا علشان الله عز وجل ينظر إلينا، نشكر ام نكفر؟ نشكر ما قالش او ما نشكرش ونكسل، قال نكفر. فنشكر على ايه؟ ان انا الله ان احنا نشوف، يعني انا اشوف البلية وابتدي اتعامل معها. اتعامل معها ازاي؟ عندنا دعاء، يبقى انا بطلب استعانة من الله، يبقى كل الاولاد وهو قولوا احنا نأمن عليك. هو ايوه هو اللي يدعي. ايه ده يا حبيبي؟ اللهم فك اسره، اللهم كذا، اللهم كذا. بعمل ايه؟ نوع من المرجعيه، جزء من الخوف، مش الخوف كله، جزء من الخوف انا رميته على ربنا سبحانه وتعالى. ودي معنى الوكاله. لي عندك حاجه يا رب وانا وكلتك تعملها لي. قولي له كده، ادعي ربنا باسمه الوكيل، انا لي عندك حاجه يا رب وكلتك انت تعملها لي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ببتدي اكتب مخاوفه. هو يقول لي ايه اكتر حاجه خايف؟ خايف هل انت النوبات دي خايف من الخبر، ولا خايف انهم يجوا عندنا البيت، ولا انت خايف ان انت تفقد والدك، ولا انت خايف عدم ثقه في ربنا وان ربنا عامل لنا الامر ده حتى لو كان اقصى درجات الخوف والحاجه عندك كذا كذا. رقم ثلاثة، ده تدريب مهم جدا جدا، واسمعوه معايا، ويا ريت يعني الام اللي بعت السؤال دوت تكون بتسمعني، واللي عندها زوجة شهيد او زوجة معتقل او زوجة مطارد تقول لها التاسك ده. تاسك مهم جدا جدا. بعمل ايه؟ بعمل حاجة تصغير لصورة الخوف. انا خايف من الصراصير، انا خايف من الفيران، انا خايف من الامن، انا خايف من عربية الترحيلات، انا خايف ان ابويا يختال او يتم تصفيته، انا خايف. كل الصورة دي بصغرها وكبر الصورة التانية. ايه هي؟ عائد الله سبحانه وتعالى عليا من الصبر، احتسابي، ابويا شهيد، ابويا بطل، ابويا معتقل، ابويا ما شاء الله بيقول كلمه حق واتسجن او كذا، او ابويا ربنا كرم وعفى عنه ان شاء الله، نسال الله العفو والعافيه لكم، وتلاقوه ان شاء الله يكون ربنا يعني فرج عنه كرب، اللهم امين. فبعمل حاجه لتصغير صوره الخوف وتكبير ايه يا جماعه، وتكبير الصوره الثانيه اللي هي البديل اللي انا عايز اعملها. وابتدي اعمل اللي هو طبعا تمرين التنفس والاسترخاء. يبقى في مكان هادي ما فيهوش صوت واصوات كتيره، وحريصه ان ما فيش اصوات لا جرس ولا تليفون ولا حاجه. وابتدي اعمل التمرين بتاع الاسترخاء النفس، وابتدي اسال ابني على اجمل مكان هو فيه، حابب يكون فيه. عايز اكون مع والدي في الكعبه، عايز اكون في الجنه، عايز اكون في حمام السباحه مش عارفه لما عملنا ايه، عايز اكون مش عارفه في المكان الفلاني لما طلعنا معسكر. الحاجات دي مهمه جدا. خلوك بس ثانيه اجاوب على الـ على الـ على الاجابه دي، السؤال ده اجابه كامله. فانت تبتدي تعملي ايه؟ تشوفي المكان اللي بيحبه، وابتدي يغمض عينه وياخد نفس على هادي جدا، اربع عدات نفس وثمان عدات زفير، ثلاثة اربعة وثمانية زفير، واحد اثنين ثلاثة اربعة، اكتم عدتين وثمانية زفير، واطلع لحد ما استرخي تماما، وابتدي اخليه في المكان اللي هو حابب، انت فاكره وشايف المكان وفاكر نفسنا، وابتدي اتكلمه، انت في المكان دوت، انت امن في المكان ده، انت عند ربنا في المكان ده، ربنا سبحانه وتعالى رزقك نوع من الطمانينه والثقه في موعود الله، انت مع الله الوكيل. الحاجات دي مهمه جدا ان انا ارسخها، وابتدي اقول له الصوره دي صغرها كمان، يصغر يصغر يصغر لحد ما تبقى نقطه كده، وبعدين نشيلها ونكبر الصوره الجميله اللي هو عايش فيها. التمرين ده مهم جدا. عندك الثلاث حاجات دولت، وتوكلي على الله. عيدي السؤال تاني واسمعيه مره واثنين وثلاثه، وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالامن والامان، اللهم امين. معانا سندس من القليوبيه. السلام عليكم يا سندس. معانا الاتصال. طيب معانا ام خالد من الدقهليه. السلام عليكم ام خالد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. بصي، هو سؤال خاص بواحده صديقتي انا بساله لها، علشان هي بتتفرج على حضرتك، فيمكن انت تسمع كلامك انت اكتر. طيب اتفضلي. صديقتي ديت هي متجوزه وعندها اطفال، بس على علاقه بواحد متجوز وبرضه عنده اطفال من فتره طويله. فهي بتصوم، بتصلي، منتظمه في صلاه الفجر والكلام ده كله. كل ما مثلا ما اجي اقول لها ان الموضوع ده غلط او حرام، هي شايفه ان هو لا غلط ولا حرام ما دام هي بتصلي، وما دام هي بتصلي وبتصوم وبتقوم تصلي الفجر في ميعاده والكلام ده كله. هي كده صح ولا هي كده غلط؟ طب اسمعيني، اسمعوني. حاضر. بصوا يا جماعة، أي علاقة بره إطار الشرع هي حرام. بيبتديها الاختلاط، اختلاط على النت، اختلاط في الشغل، اختلاط في الشارع، اختلاط في أي مكان. العلاقات اللي بره إطار الشرع حرام. ما بالك هي محصنة ومتجوزة وهو متجوز، هو محصن، هو ما عندوش مشاكل لو اتجوز، بس ما يعملش علاقة حرام، روح اتجوز بس ما تعملش الحرام. هي محصنة، انت عارفة، قولي لها كده، انت عارفة، ولو بتسمعني انت عارفة عقابك عند ربنا ايه؟ انت عارفة لو احنا في بلد بيقام فيها الحدود، انت عقابك انت محصنة، الرجم حتى الموت. يعني عقابك الموت ليه؟ بكل جسم قطعة في جسدك وبكل خلية استمتعت في حرام تقذف بالحجارة حتى الموت. ياه أنا بس عايزاك تفكري ده مكانك. استغفر الله استغفر الله لو ما كانش فيه توبة وما كانش فيه أوبة وخلاص إن فعلا ثبت عليك الأمر دوت إنك أنت فعلا استغفر الله بتعملي الحاجة الحرام في بلد تقيم الحدود. الموت عارفة يعني إيه؟ يعني ما لقيش قيمة عند الله. أنا دايما بحب أركز على الأمور ديت. بقول طبعا في حد مجاهر وفي حد مستتر. المستتر عارف ان هو حرام ان هو كذا، ده له منا حق النصح والارشاد والمتابعة. لكن المجاهر او مش مجاهر بس انا مقتنع ان انا بعمل كده، اصل ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني عارفة انت خلط بقى تلبيس ابليس في الكلام ده. فانا بصلي، ما هو لو كانت صلاتك تقيميها حق الاقامة ان الصلاة تعمل ايه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. تاني ان الصلاة تعمل ايه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. واضاعوا الصلاة الاية التانية فايه؟ فسوف يلقوا، اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عندك اضاعوا الصلاه بعدها اتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاه معناها لو انا بقيم الصلاه بحقها ما فيش شهوات، يبقى الصلاه دي ايه؟ التي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر، تبقى مش صلاه. يبقى راجع صلاتك، ما تقوليش ان الصلاه عندي حسن وانا كذا، بس استمري راجع صلاتك، راجع حال قلبك. وانا بقول له اياك اعبد واياك نعبد واياك نستعين، هو فعلا انت بتعبديه؟ لو بتعبديه هتسمعي كلامه، لو بتعبديه مش هتعملي الحرام. ده ركن. الركن التاني، بتبصي في عين زوجك ازاي؟ بتبصي في عين زوجك ازاي وانت خاينه؟ ها بتبصي في عين زوجك ازاي وانت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا ثالث شريكين ما لم يخونا. مين اللي شاهد على الامر؟ الله ورسوله يا بنتي، مساقا غليظا. اولادك دولت، اولادك دول، انت تعرفي ان الامر امر الزنا للرجال وللنساء، امر الزنا والفواحش والمنكرات وكل الشبهات ديت، انت عارفه بيعمل ايه في البيت؟ خراب في البيت، شيل الرزق من البيت، مفيش رزق مفيش بركه، دايما مشاكل ومشحنات ما انتش طايقاه. مهما تقول لك وهقول لك من معالجات واحده جت، مهما تتقال لها من معالجات، انت شايفه واحد تاني وممارسه حياتك مع واحد تاني، ده كلام ده مش صح. اتقوا الله. اللهم اهدي نساء الأمة، اللهم اهدي نساء الأمة. يا بنتي خدي وسائل الهداية، اغتسل غسل توبة وارجعي ربنا سبحانه وتعالى بصلاة صحيحة بقلب مقبل على الله. طب علي يا رب، طهرني يا رب قبل ما تغرغري. أنا كنت بغسل مرة واحدة أغاركم الله، قعدت أكتر من سنتين بعديها برفض أغسل أي حد من هول ما رأيت، واللي عمالين يقولوه قلت لهم اسكتم اسكتوا، ما حدش يقول حاجه، حرام عليكم، ده كذا وده حاجات مصيبه وايه. والكبيره ما كانتش واصله لاخرها، ده كان بس مجرد كده يعني ايه زي ما بيقولوا تناتيج كده وحاجات كده، يعني استغفر الله ما وصلتش للحاجه الكبيره. لا مش عايزه اقول لك الريحه النتنه اللي كانت موجوده في الغوص مهما نحط، ولا اقول لك سواد الوجه. والله انت ما انت حمل نار ولا انت حمل اثامه، اثامه دوت تستغيث منه النار، وادي في جهنم تستغيث منه النار 40 مره في اليوم من هول ما فيه. طينه الخباله اللي نازله من الزناه، نازل طينه خباله قيح وصديد نازل من الفروج، هم طينه شرب اهل النار، وريحته نتنه. يا اهل النار تستعيذ منه، يقول لهم يعني النار اهون علينا من الريحه النتنه اللي انتوا فيها. اتق الله، احنا لا انت حمل نار ولا انت حمل الهبو بتاع النار ولا انت حمل معنى الخيانة، خنت الله قبل ما تخوني زوجك. اتقوا الله واغتسلي غسل توبة وعودي وارجعي لصلاتك. الصلاة هتنهاكي، الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هتنهاكي لو انا بقيمها بحدها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنساء الأمة كلهم الهداية والعفة والطهارة. اللهم احفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين يا رب، اللهم نجيهم فتن فتن كفتن الليل والنهار. أدعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني يجعلنا من يعني الحافظات للغيب المتقين الأخيار، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت